صورة طرف القرآن وقراءات من التبيان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، والذي بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته. وإني بادئ ذي بدء لأبشركم ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نجتمع على مائدة آية من آي القرآن. فقد جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتدارسونه بينهم، في رواية ويتذاكرونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. ونحن نجتمع في مذاكرة هذه الآية من آخر الربع في سورة المائدة، في قول الله جل وعلا: أفغير دين الله يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن كلام الله جل وعلا كلام تهفو إليه قلوب المؤمنين وتشتاق إليه قراءة وبعد ذلك في التدبر والتأمل فيه واستلهام ما فيه من العبر والأخذ بأحكامه بإحلال حلاله والانتهاء عن حرامه. لا كما هي صفة الزمان يقرؤون القرآن أماني، يقيمون لفظه ولا يفهمون أحكامه ولا معانيه. وهذه هي سنة أهل الكتابين قبلنا التي كانت من أعظم دواعي ضلالهم، يقع في هذه الأمة مثلهم. فلا غرو أن تجد من يعتني بلفظ القرآن ومخرجه في ألفاظه ومدوده وغننه وأحكام ميمه ونونه، ويقرأ بالروايات ثم إذا نزلت به نازلة أو دفت عليه دافة ذهب يستغيث بمن يعظمه من أولياء البشر. فإن كان ممن يعظم البدوي قال: مدد يا بدوي. وإن كان ممن يعظم الحسين وعبد القادر قال: أدركني يا حسين وأنقذني يا عبد القادر، وهو يقرأ القرآن بالقراءات وبالروايات العشر والأربع المتمم لها. هذه مصيبة، قرأ القرآن وحفظ لفظه ولم يقم أعظم معانيه ومقاصده في توحيد ربه وإفراده بالدعوة والعبودية. وهذا كما وقع في أهل الكتاب، لا يقرؤون القرآن إلا أماني، لا يقرؤونه إلا للتبرك، إلا ليمدحوا على حسن أدائهم وحفظهم وإتقانهم. أما أن يعملوا به ويتحاكموا إليه ويجعلوه الفيصل والفرقان في شأن دنياهم قبل آخرتهم، فهذا إنما هو شأن أهل الإيمان الذين يقلون في آخر الزمان. في قول الله جل وعلا في هذا الربع كرر فيه هذا المضمون في التحاكم إلى القرآن وإلى شرع الله في أربع مواضع، فقال جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. في الآية بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. في الآيتين بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. في آخر الربع: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفي هذه الآية: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. إن هذه المسألة مسألة عظيمة تتكرر وتعاد وتبدأ، وقد رفعت عقيرتها في زمانكم في هذه الدعاية الظالمة وهذه الدعاية الكافرة في تصحيح دين الكفار، وأنه دين يقبل ويتسامح فيه تحت عباءة التسامح، وهي في الحقيقة إماتة الولاء والبراء. سمعنا وسمعتم من يقبل من الناس ويرضى منهم بتصحيح دين اليهود ودين النصارى بزعم أن هذا دين كتابي أصله سماوي، إذن لا غضاضة أن نحجر على الناس ونرد دينهم ونكفرهم تحت عباءة التسامح. وأي تسامح يكون مع إذهاب دين الله وإبطال دينك وعقيدتك التي لا تتم لك إلا بالكفر بكل ما سوى الرحمن قد عبدا. نعم، زعموا أنهم يعبدون الله ويطيعونه، وزعموا أنهم يحبون الله ويعظمونه، لكن الله أنزل تكذيبهم وأنزل إبطال شأنهم. فلا دين إلا دين واحد لا يقبل الله غيره، وقد قال جل وعلا في المحكم من آية: إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام هنا بالمعنيين العام، وهو توحيد الله، وهو الذي جاءت به كل الرسل وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والإسلام بالمعنى الخاص، وهو المعني في هذه الآية، هو شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المبنية على الأركان الخمسة، هي مباني الإسلام وأركانه. إن الدين عند الله الإسلام، أي الدين المقبول المتعبد به الخلق ومتعبد به المكلفين. ولهذا قال جل وعلا: ومن يبتغي، أي يطلب غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. على أي دين تعبد وتدين لن يقبل منه، هذا واحد. والآخر وهو في الآخرة من أين؟ من الخاسرين. ولما رأى نبينا عليه الصلاة والسلام بيد عمر ورقة من التوراة غضب عليه الصلاة والسلام واحمر وجهه كأنما فقئ فيه حب الرمان، مع مكانة عمر في قلبه عليه الصلاة والسلام، لكن في دين الله لا مجاملة، وفي توحيد ربي لا مزايدة، غضب عليه الصلاة والسلام. قال: أفي شك يا ابن الخطاب؟ قال: لا يا رسول الله. قال: والله لو كان موسى وعيسى عليهما السلام حييني لما وسعهما إلا اتباعي. وسينزل عيسى في آخر الزمان، هذه عقيدة نعتقدها وندين الله بها، لقول الله جل وعلا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ولما في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم أي من مكان عالي، ونحن نتذاكر نتحدث نسولف بما كان يتحدث الصحابة يا ترى؟ ما كانوا يتحدثون ببطولة كأس العالم ولا كأس غير العالم، ولا الأسهم ولا السيارات، ولا مسابق الإبل ولا المزاينات، يتحدثون بأمر يهمهم ويعنيهم وتعلقت به قلوبهم رضي الله عنهم. به تعلم يا عبد الله كيف أن الله اختار هذه الفئة تصحب نبيه وتنقل لنا دين ربنا كتابا وسنة. قال: ما تذاكرون؟ قالوا: نتذاكر الساعة يا رسول الله. حديثهم عن يوم القيامة، يبون السلامة والنجاة، يطلبون العافية. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، والدخان، والدجال، ونزول عيسى بن مريم، وخروج يأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف، خس في المشرق، وخس في المغرب، وخس في هذه الجزيرة جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن أو بحر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. سينزل عيسى في آخر الزمان، ولا شك ولا بد. هل ينزل عاملا بشريعته المنسوخة المبدلة المحرفة؟ أبدا، وإنما ينزل تابعا عاملا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الميثاق الذي أخذه الله منه. والله لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. ثم نجد من بني جلدتنا يتكلمون بلغتنا، يقول: لا نعنف، لا نبعث الكراهية، نقبل اليهودية على يهوديتها والنصرانية على نصرانيتها، فأصلها أديان سماوية. لا يتأتى إيمان بدينك إلا بكفر بما يضاده ويناقضه، وإلا فأنت غير مؤمن حقا. وقد ذكر الشيخ المجدد في نواقض الإسلام الناقض الثالث: من لم يكفر المشركين، هذه واحد، أو شك في كفرهم، هذه الثانية، أو صحح مذهبهم، هذه الثالثة، فقد كفر. لأن من لم يكفرهم أو شك في كفرهم أدنى شك وريبة، أو صحح مذهبهم، كذب ربي جل وعلا الذي كذبهم وأكفرهم وأوعدهم النار، وكذب برسله عليهم الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. أفغير دين الله يبغون، يطلبون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مشركو مكة، متى؟ لما عجزوا أن يصدوه عن دعوته وأن يسكتوه عن إبلاغ دين ربه. فقد صبر أيما صبر على أذاهم وغثاهم وبلاهم عليه الصلاة والسلام. لما عجزوا انتقلوا إلى مرحلة المزايدة عليه، قالوا: يا محمد، ما رأيك؟ جئتنا وقد سفهت أحلامنا وفرقت كلمتنا وأشمت بنا عدونا، فهلما إلى كلمة نجتمع عليها، تعبد إلهنا يوما ونعبد إلهك يوم، يعني على ما قالوا كل يصلح سيارته، ها؟ تعبد إلهنا يوما ونعبد إلهك يوما، ولا نتباغض ولا نضيع ما نحن فيه، وهم أهل الحرم، شامة العرب ومحل الاقتداء بهم. جاملهم عليه الصلاة والسلام: دين الله لا يقبل المزايدة والمجاملة يا أخواني. متى قبل ذلك؟ في هذا الزمان وفي آخر الزمان، إذا ضعف الإيمان يزايد الإنسان على دينه علشان يبتغي لعاعه من لعاع الدنيا، ورتبة من رتبها، أو مدحة من مدح أهلها، أو يدفع عنه قالة السوء. دين الله عقيدة، هي أثمن ما تخرج به من هذه الدنيا. جمع الجامعون أموالهم، لمن جمعوها؟ لغيرهم، تعبوا فيها 60 و70 و80 سنة، يحط الريال على الريال والدينار على الدينار، يجمعها لمن؟ لغيره. فعليه غرمها وحسابها. ولغيره غنمها وحلاوتها. دينك أعز ما يكون أيها المؤمن، وسيضعف في آخر الزمان، ومن مظاهر ضعفه ما سمعتم، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين: ستكون فتن كقطع الليل المظلم من كثرتها، يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. ما الذي أوقعه في الكفر؟ قول قاله غير مبالي، أو فعل فعله وهو لم ينتبه له، أو اعتقاد اعتقده ينسف عليه أصل دينه وينقض إيمانه بلا إله إلا الله وبربه، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض يسير من الدنيا. ضعف دينه في قلبه حتى زايد عليه لعرض زائل يسير من الدنيا. دين الله لست في خيار تأخذه أو لا تأخذه. نعم، لا إكراه في الدين، لكن إذا اعتقدته وانعقد عليه قلبك وجب عليك أن تستقيم عليه وتمتثله، ليس لك فيه خيرة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لما قالوا نعبد إلهك يوم وتعبد إلهنا يوم، أنزل الله سورة عظيمة من قصار المفصل، ورد في فضلها أن من قرأها في ليلته فمات دخل الجنة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، كررها مرتين مرتين. لما؟ لأن عبادتي لعبادتكم معناها نسف لديني، وديني لا إله إلا الله، لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله. ومن مظاهر إضعاف هذا الدين تقديم السلوم والعوائد ومألوفات أهله وجماعته وأهل بلده على دين الله. والله هذه عوايدنا وذي سلومنا، سواء في باب الحكم والتحاكم أو في باب العمل والاعتياد. الدين ليس تقليدا، وإنما هو اتباع وانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله. خذوا مثلا على ذلك وتعتبروا به: كان من الطغام والعام عند العرب شرب الخمر، ولهذا ندر منهم من لم يطعمها في الجاهلية، هذا ندر يعدون على الأصابع. أنزل الله تحريمها مدرجا في دينه، في دين الله، ولهذا نسب الدين إليه تعظيما وتفخيما له، وحتى يعظم في قلبك أيها العبد أن هذا الدين لله، أنت تتعبد لله به لتنال مرضات ربك عليك بسببه. درج الله تحريمها، فقال الله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وش المنفعة في الخمر يا أخواني؟ والآن يراد أنها تذيع بيننا إرضاء للعالم، ما الفائدة فيها؟ تسلي صاحبها مدة زيلان عقله عن همه وغمه وما أشغله، ثم يرجع أشد ما يكون. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ترفع عقله فيكون كالمبنج إذا أرادوا استئصال عضو منه، كالمبرسم. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن هيأ النفوس المؤمنة لرفضها. ثم نزل في مرحلة الثانية لما قرأ أحد الصحابة: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، لأنه مرتفع شارب خمر زائل عقله، فأنزل الله جل وعلا قوله: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فضيق وقت تعاطيها، ما صار لهم مقتل إلا بعد العشاء. إذن بعد الفجر ما فيه، والظهر والعصر والمغرب ما فيه، فضاق وقتها، وبعد العشاء وقت سبات ونوم، إلى أن نزل بتها في آية المائدة، وهي آخر سور القرآن نزولا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر. وقبل ذلك الخمر الآن من أسباب تسويغها أنها تسمى بغير اسمها. اسم الخمر لا يكاد يسمع، اسمه عرق، الآن يقطع عرق ولا يا أخواني في أوساخ ما عند الناس، لا تطاق لا في رائحته ولا في منظره، فكيف بطعمه؟ لكن عقول لله باريها، تسمى مشروبات روحية، مشروبات الفرفشة، ويسكي، شمبانيا، فودكا، حتى ذهب ويذهب عن الناس اسم الخمر، فيأتي جيل من جهله يقول: الله ما حرم الفودكا ولا الشمبانيا ولا العرق، حرم الخمر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر تسمى بغير اسمها. وش رأيكم وقع هذا؟ وقع وما زال سيتكاثر في وقوعه. ولا تقوم الساعة حتى يؤكل الربا يسمى بغير اسمه. فوائد، استثمارات، مرابحة، ويذهب اسم الربا. بهذا يضمحل دين الله شيئا فشيئا. نزل بتها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، الميسر القمار، اليانصيب بأنواعه المختلفة، ضرب الدراهم على البلوت ميسر، المهزومين يعشونهم ميسر، صوره كثيرة وهو حكم واحد. إنما الخمر والميسر وإيش؟ والأنصاب. ما الأنصاب؟ جمع نصب، ما يعظم فيذبح عليه ويقصد، وما يبعد عنه ما ينتشر عند الكفرة ويقلدهم بعض الجهلة من المسلمين، نصب الجندي المجهول. والأنصاب والأزلام، وهي القدح المعلى، يبي يحج، يبي يتزوج، يبي تاجر، يبي يسافر، يضرب ثلاثة أقداح: قدح فيه امضي، وقدح فيه لا تمضي، وقدح فارغ. فإن ظهر على القدح الفارغ أعادها مرة ثانية. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وش سووا الصحابة؟ شقوا قربهم وكسروا أوانيهم التي فيها الخمور. قالوا: حتى جرت سكك المدينة بإيش؟ بالسيل؟ لا. بالمطر؟ لا. بالمجاري؟ لا. بالخمر، لكثرتها في بيوتهم، لكن مبادرتهم رضي الله عنهم إلى امتثال أمر ربهم فاجتنبوه لعلكم تفلحون. بت الله لهم الحكم فأطاعوه، لأنه دين الله. أفغير دين الله يبغون يطلبون؟ من لم يكن لله عبدا بدينه تعبد لغير الله عز وجل. هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. من صور ابتغاء غير دين الله أيها الإخوة في الحكم والتحاكم، في بلدان كثيرة من بلدان أهل الإسلام غير هذه البلاد والحمد لله، الحكم إلى دساتير وأنظمة وقوانين مستوردة أو محدثة لكن تخالف شرع الله. لم يقبلوا بدين الله ولا بحكمه. والله جل وعلا يقول في آية سورة يوسف: إن الحكم إلا لله، الحكم فيكم وبينكم وعليكم، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. تركوا حكم الله فأخذوا بالقانون الغربي والشرقي والفرنسي والدولي لئلا يعابوا ولئلا ينتقدوا ولئلا تحرش عليهم منظمات من يدعون حقوق الإنسان يكذبون. كذبوا والله في زعمهم ادعاء حقوق الإنسان، وهم أعظم من يؤذي الإنسان ويفنيه ويؤذيه ويقتله ويجيعه حتى تسلم أرصدتهم وأسلحتهم وتشتغل ميكنتهم وتقنيتهم. ومن ذلك أيضا ما يكون عند بوادينا وبعض قبائلنا، لا يقنع بحكم الشرع لكن يقنع بحكم مقطع الحق ومقرع الحق، والعارفة فلان والشيخ فلان الذي لا يعرف من حكم الله شيئا بل لا يعرف من دين الله ما يقيم به صلاته، يحكم في دماء الناس وفي أموالهم وفي لطم وجوههم ولطم وجوه دوابهم وإبلهم وفي أعراضهم. نبي حكمك يا قاضينا، هذا من تحكيم السلوك وابتغاء حكم من غير حكم الله مخالفا له. أحد هؤلاء مقطع حق معروف بين الناس عند أهل الجاهلية من البوادي ومنسوب القبائل، يأتون يتحكمون إليه بمعاديلهم، إن كان هي جنبية وإن كان هي بندق وإن كان مفتاح الشاص، ما يثبت لرضوخه لحكمه، ثم يدلي هذا بحجته وهذا بحجته. أدركناه جئناه عصير قبل غروب الشمس، ناصحين له مبطلين لهذا الدين الجاهل الذي يكون بين أعرابنا وعرباننا وبين قبائلنا للأسف الشديد. وتجد من بعض المتعلمين من ذوي الشهادات من يبرر ويعذر، هذه صلحة، هذا يدفع شر، يريد أن يوهن ويوثق عرى دين الله عروة عروة. يا فلان شيخ فلان، إنه شيخ قبيلة ما هو بشيخ علم ولا شيخ دراهم، أنت تحكم وتفصل؟ قال لي والله يجون يا العربان منشبينهم المشايخ، يعني القضاة المحاكم، منشبينهم 20-30 سنة ما خلصت قضاياه ونخلصهم في جلسة. رأيتم يا أخواني، رأيتم حكم الجاهلية المخالف لشرع الله؟ تأخرنا عنده حتى تحضر المغرب لحكمة أريدها، فغربت الشمس ونحن معه في المفلة في البر، كان يدرجنا اصبروا حتى تهدف البل حتى نحلب لكم منها فرصة. غربت الشمس، تسمح لي يا شيخ أذن؟ قال توكل على الله. فأذنت أريد أن يشهد لي المقام والأرض بأذاني، فحضرت الإقامة، أقمنا الصلاة، نتقدم شيخ صل ومعنا عربانة وأنا لي مقصد من ذلك. قال لا، صلوا أنتم يا مشايخ. قال لا، حنا في مكانك أنت وأنت تصلي بنا لأنك تحكم في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم. قال ما أعرف أصلي المغرب، يتفشل من قرايته ما يحسنها وحفظه ما عنده من شيء، فاستغللتها فرصة. وقد حضر من حضر من قومه، قلت سبحان الله شيخ فلان تحكم في الدم وفي اللطمة وفي العرض وفي المال، وصلتها المغرب ما اعترفت تصليها بجماعتك؟ وحفاة، وينكم يا عرب عن مثل هذا؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ أفغير دين الله يبغون؟ إن الدين عند الله الإسلام. الدين الحق هو دين الله دين الإسلام، والدين الباطل ما خالفه على أي ملة كان، يهودية نصرانية خليط منها، فهو دين باطل، وإن تصدر له من تصدر من الدول ودعم بالقوة وبدعوى السامية أو التسامح أو عدم الكراهية لا يبرره على أهل الإيمان، لأنه لن يقبل دينك حتى تكفر بما سواه. فمن يكفر بالطاغوت وإيش ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، هي عروة الدين وعروة الإسلام لا انفصام لها، والله سميع عليم. أفغير دين الله يبغون؟ ودين الله عقيدة، ودين الله قول وعمل. كل من رضي بالمزايد على دين الله فإنه أضعف ذلك. وأنواع المزايدات كثيرة، وسائلها وحبائلها عديدة، ولا تزال الشياطين تنفذ إليكم بالوساوس. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزة، تدفعهم إلى الشر والباطل دفعا. ولك يا عبد الله أربعة أعداء: نفسك الأمارة بالسوء عدوة لك، هواك لما تشتهيه، والجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات ما تشتهي. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، الآية. والدنيا فهي لك عدو، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والرابع العدو من هو؟ الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. هؤلاء الأعداء الأربعة يهيئون لك دينا أو تحللا من دينك الذي هو محض أمر ربك وعبوديتك له، حتى تزول عن هذا الدين شيئا فشيئا. وسأعطيكم مثلين على هذا الأمر يقع في زماننا في أحكام الشرع المطهر الواضحة الجلية. هناك من يوهنها من الشباب وغيرهم في مختلف الوسائل بقولهم: يا أخي هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. ما ثمرت هذا القول؟ إضعاف هذا الدين، إضعاف هذا الحكم من أحكام رب العالمين. فيها خلاف، لتتخذ من خلاف العلماء ذريعة لمخالفة دين الله في هذه المسألة. الربا ومسائله، الخمر والنبيذ فيها خلاف، حلق اللحية فيها خلاف، إلى أن لا يبقى من دين الله شيء بهذا المعنى. ركب فيها جميع مركب الهوى ومركب ما يشتهي. المؤمن الذي عبد الله حقا إذا جاءه حكم الله قال سمعنا وأطعنا. كفرة أهل الكتابين إذا جاءهم حكم الله وش قالوا؟ سمعنا وإيش؟ وعصينا. سمعنا لكنهم عصوا إما بالقول ولا بالفعل. ومن وسائل معصيتهم الحيلة والتحايل. قال الله في ألف لام ميم صاد الأعراف، وهذه يذكرها الله لنا من قصص من قبلنا لا نتسلى بها فقط، ولكن نأخذ منها عبرة ننتهي عما وقعوا فيه وعن مثل ما يقعوا فيه. قال جل وعلا: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. ما هي هذه القرية يا ترى؟ من يعرفها يا أخواني؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، فوق سطح البحر كأنها أشرع من كثرتها، ويوم لا يسبسون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون بفسقهم. والفسق هو تحلل عن أوامر الله ونواهي. أي قرية هذه؟ كلكم يعرفها يا أخواني، واليهود يحبونها ويعظمونها. ها يا أخي؟ نعم، قرية إيلات إيليا هي بيت المقدس، هذه إيلات الموافق المقابل للعقبة. وش كان من شأنهم؟ انقسموا ثلاثة. قسم احتالوا، نصبوا الشباك متى؟ الجمعة، وأخذوها الأحد، قالوا حنا ما صدنا يوم السبت. شوف الحيلة، يتحايل على أمر الله. السعودة جائزة، هم راضين وحنا راضين، إذا ليش تمنعون أننا منها؟ إذا الزنا يجوز إذا تراضى الطرفان؟ هل يجوز الزنا؟ طيب هي راضية وأنا راضي، وش دخلك يا قاضي؟ ما يجيزها الزنا، رضا الطرفين لا يجيز الزنا. الربا إذا تراضى فيه الطرفان يجوز؟ ها يا أخواني ما يجوز. وضعوا الشباك الجمعة وأخذوها الأحد. قوم آخر أنكروا عليهم، وقوم ثالثون مخذلة مرجفة مستكينة خانعة سكتوا، بل ردعوا بالملامة على إخوانهم المنكرين، وقالت طائفة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، تركوهم. قال الآمر المعروف أنه على المنكر، الغيرون على دين الله، قالوا معذرة ولعلهم يتقون. ذكر الله أن هؤلاء المحتالين مسخهم قردة وخنازير، بقوا ثلاثة أيام ثم هلكوا. والفرقة التي أمرت معروفا عن المنكر نجاهم الله، والثالثة سكت الله عنهم، ما وقع عندهم يقع عندنا يا أخواني. ومن وسائل تحللهم عن دين الله إيراد الأقوال المخالفة والمذاهب المتنازعة فيها ليضعف القول، ويأخذ كل على هواه، ولا ينكر منكر، لا ينكر منكر ولا يؤمر بالمعروف، وهذا اضمحلال لقوام الدين. أفغير دين الله يبغون؟ والله جل وعلا إنما خلقنا لنعبده، ما العبادة؟ نمتثل أمره وننتهي نهيه. ثم أما بعد أيها الجمع الكريم، فقد وفد وافد نجران من نصارى نجران على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا 74 رجلا مقدمهم ثلاثة، السيد والعاقب وعبد المسيح. أحدهم سيد القوم في رأيهم ومشورتهم، والثاني سيدهم في دينهم، والرابع والثالث صاحب صومعتهم تمده الروم وملوك اليمن وقساوسة مصر وحابيش الحبشة بالمال، لأنه قائم على دينهم قياما لم يرى مثله. وفدوا على محمد صلى الله عليه وسلم، فدخلوا مسجده لابسين الحرير والديباج، متختمين بأختام الذهب، معلقين الصلبان من ذهب وفضة على رقابهم. أقبلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما نظر إليهم صرف وجهه عنهم، أعرض عنهم. وما خلقه عليه الصلاة والسلام برد من يأتيه، لكن لأنهم بحال تغضب الله وتنتفي مع دين الله. كلموه فلم يرد عليهم، فاضطربوا وهم جايين من اليمن من نجران. فقال لهم علي: إن أردتم أن يسمعكم رسول الله فارجعوا إلى رحالكم، وانزعوا عنكم ملابسكم وحليكم، وأتوا إليه وانظروا ما يجيبكم. رد بعضهم لبعض قالوا: خير ما قال هذا الرجل. وهذا العقل يا أخواني، ما يكابر ولا يعاند ولا يطير في خشمه. رجعوا إلى رحالهم وغيروا ملابسه ونزعوا عنهم الذهب والفضة ولبسوا لباسهم المعتاد ليس فيه ما حرم الله، فقدموا على النبي عليه الصلاة والسلام فسلموا عليهم، فرد عليهم السلام وباحثهم. ومما قال لهم لما قالوا أنت سببت نبينا وديننا يا رسول الله. قال بما؟ لأنه زعم عليه الصلاة والسلام وقال إن عيسى عبد من عباد الله، ما هو ابن الله ولا إله كما تعتقده النصارى المبدلة المحرفة. فقال نعم هو عبد من عباد الله، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم؟ فقل تعالوا. هنا جاءت التحدي لما أبوا إلى العناد، جعلوا ذلك سبا في حق عيسى، أعلمهم وبين لهم وأبوا إلى العناد فباهلهم، دعاهم للمباهلة. ما المباهلة؟ يظهرون جميعا فيدعو هذا على هذا، يدعو الكاذب على الصادق والصادق على الكاذب. وعدهم من غد، فلما خرج عليه الصلاة والسلام معه فاطمة بنته والحسن والحسين وعلي في كسائه، لأن الله قال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل نطلب الله نتضرع إليه فنجعل لعنة الله على الكاذبين الذين كذبوا على دينه وكذبوا على ربه. قال عقلاؤهم والله لو باهلتم هذا الرجل وأنتم تعلمون من هو لرجعتم إلى واديكم لا تجدوا منه فيه أحدا من أهليكم فلا تباهلونه. ثم قالوا يا محمد يا رسول الله إنا نحب ربنا، ادعوا إنهم يحبون الله. فقال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله إيش فاتبعوني. ما في محبة لله إلا بالانقياد واتباع رسوله، وافق هواك أو خالف رغبتك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إذن من ادعى أنه يحب الله ويطيعه ولم يحب ولم يطع رسوله فهو كاذب وهو كافر. والمحبة ليست دعوة، إنما هو باتباع دين الله، امتثاله، إحلال حلاله وتحريم حرامه. المؤمن إذا جاءه أمر الله قنع ورضي، فصار الوازع في دينه أعظم رادع له. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. في مضايق الغضب قد يرد الإنسان شيء، وهذا ليس عذر. كان بين الزبير بن العوام ورجل من المدينة، ظاهره من الأنصار وحقيقته مدخول في اعتقاده في نفاقه، كان متجاورين في شراج الحرة. ما هي شراج الحرة؟ أراض طينية بين الحرار، والأرض الطينية بين الحرار أخصب ما تكون، والأقرب إلى الماء الزبير، وهذا أرضه بعد الزبير. اختلف في الماء، فترافع للنبي عليه الصلاة والسلام. الزبير بن عوام ما صلة قرابته بنبينا عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ ابن عمته صفية. قال عليه الصلاة والسلام مصلحا غير حاكم، ما بعد حكم، اسقي يا زبير واترك الماء يشرب منه جارك أو يسقي منه جارك، ما قنع. هذا بحكم رسول الله. ليه؟ غلب هوى على حكم على ما أشار به رسول الله، فرجع بالملامة والاتهام لرسول الله بالمغايزة، غاوز مع ابن عمته. قال أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام أتى الحكم الآن، الأول صلحة والثاني حكم. اسقي يا زبير حتى يرتد الماء إلى الجدر، يعني يرتوي زرعك يبلغ إلى الرجل الكعب، ثم اترك الماء يسقي منه جارك. وأنزل الله قوله في سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه واحدة. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ما يكون في نفسي حرج من حكم الله وإن كان يخالف هواه. ثالثة، ويسلم تسليما. هؤلاء الذين يزعم أنهم يحكمون بالسلوم القبلية والعوائد البدوية والأحكام العرفية والجاهلية المخالفة لشرع الله، يزعم بعضهم أن فيها صلح، نصلح ضد المعفي، ندفع شرا. نقول هذا ذر للرماد على العيون، ما في صلح فيه إلزام، الصلح عن طيب نفس. وأما الذي فيه إلزام بدفع مبلغ أو تغريب وجلية من البلد، هذا حكم ليس بصلح. تسميتكم إياه صمح كتسمية الخمر بغير اسمها والربا بغير اسمه، حتى تبرر واقع قبيلتك وسلومك وعوائدك الجاهلية. وللأسف منهم من هو متعلم ومعه شهادة وأرفع الدرجات، لكن لم ينفعه ذلك. أفغير دين الله يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض. أسلم لله أي أذعن وانقاد، وطاع له كل من في السماء ومن في الأرض. أختم أيها الإخوة بهذا الأمر المتعلق بدين الله وما قد يجر على صاحبه من ضرر الدنيا وهمها وغمها، لكن المؤمن ثابت على دينه. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ما أشد ما لقيت من قومك غير ما لقيت في يوم أحد. ماذا لقي النبي من قومه في يوم أحد؟ هيا ولدي، كسروا الرباعية اللي ورا الثنيتين، هذه واحدة. شجوا رأسه، انغرست حلقة من حلق المغفر في وجنته تحت عينه، هموا بقتله. قالت رضي الله عنها: ما أعظم ما لقيت من قومك غير ما لقيت في يوم أحد. قال: نعم يا عائشة، في ليلة العقبة. متى يا أخواني ليلة العقبة؟ أنت تعرف؟ ها يا جارة، أنت متى كانت ليلة العقبة؟ ها عمر، هي في الحج، ليلة العقبة في الحج. وكان صلى الله عليه وسلم يشهد موسم الحج مع العرب، ليه؟ يدعوهم إلى دين الله، يرجو أن يأويه أحد منهم فيناصره ليبلغ دين الله، إلى أن جعل الله الخصيصة هذه في من؟ في الأوس والخزرج رضي الله عنه. لقي رجلا من سادات ثقيف ابن عبد ياليل الكلاعي الثقفي، فعرض النبي عليه الدعوة وما يدعو إليه. قال: يا ابن أخي، دل على أنه كبير في سنة، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فلا تستحق من يقف معك. ثم ولى وأعطاه دهره، أعطاه ظهره. نبينا كريم ونبينا راقي، أثر عليه ذلك أيما تأثير، فخرج هائما على وجهه من الهم، من سوء المرد الذي لا يليق به، فمضى يمشي على وجهه فلم يفق إلا وهو في قرن الثعالب. أين قرن الثعالب يا أخواني؟ أين قرن الثعالب؟ لا، جعلنا الله بقرن الثعالب ولا قرن البساسة ولا قرن الفيران. قرن الثعالب هي قرن المنازل. أين قرن المنازل؟ هي السيل الكبير، ميقات أهل نجد، هذا قرن الثعالب وقرن المنازل. كم عن منى؟ 80 كيلو، مسيرة يومين ونبينا هائم على وجهه، بلغ به الغم والهم مبلغه، لا يدري إلى أين وجه. قال: فلم أفق إلا وأنا في قرني الثعالب، فرفعت رأسي فإذا غمامة بيضاء سحابة، وإذا فيها جبريل. قال: يا محمد، إن الله قد اطلع على ما صنع بك قومك، وإنه قد بعث معي إليك ملك الجبال. إذن الجبال لها ملك، فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين. ما الأخشبان؟ ما الأخشبان يا أخواني؟ ترى أنا بنحول المحاضرة إلى جغرافيا الحين. جبلان، أين الجبلان؟ لا، في إب ولا في جبل سفيان؟ الأخشبان جبل أبي قبيس الذي في حضنه جبل الصفا، يقابله جبل قعيقعان في حضنه جبيل المروة، يسميه أهل مكة إلى عهد قريب جبل الشامية، دخل الآن في توسعة الملك عبد الله رحمه الله. إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين، أي فلا يبقي منهم أحد، في هذا الموقف الذي بلغ فيه همه صلى الله عليه وسلم مبلغه، قال: لا، ولكني أرجو أن الله يخرج من أصلابه. هذا رجاء النبي ربه، ورجاء الله عبودية وعبادة ودين. أرجو أن الله يخرج من أصلابهم من يعبده فلا يشرك به شيئا. ما مضى على ذلك أقل من 9 سنوات إلا ويفتح مكة ويخرج من صلب أبي جهل عكرمة من الصحابة المجاهدين ممن فتحوا بلاد الشام، ومن صلب أمية بن خلف من؟ صفوان بن أمية، أخرج الله من أصلابهم من يعبد الله، من يقيم دين الله. أفغير دين الله يبغون؟ إذن لا تزايدوا ولا تجاملوا ولا تفرطوا بدينكم، استمسكوا به فهو والله مركب نجاتكم في الدنيا وفي الآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. اللهم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. نسألك اللهم عيش السعداء ونزل الشهداء ومجاورة الأنبياء. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم اجعلنا على ديننا مستمسكين وبه مستعصمين، وعليه نموت ثم نحيا يا رب العالمين. اللهم احينا على الإيمان وأمتنا عليه، وأنت راض عنا غير غضبان، رضاء لا تسخط علينا معه أبدا. نسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وشكر الله لكم حسن إنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.